صد سبا ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد الهلالي بعد ما الأسد أكل هجينته شال الغبيط ومشي في الجبل إلى أن التقى بتاجر اسمه كساب، كان قاعد في حالة شديدة من الرعب لأن كان فيه مجموعة من اللصوص رابطين له في الجبل. وكساب التاجر ده لا كساب ولا حاجة، لأنه هو مش تاجر جمال، ده هو راجل موصلاتي ياخد الجمال ويقطع بها الصحراء ويوصلها لمكان آخر في نظير ربح قليل. فأبو زيد الهلالي صبح على الراجل، وأبو زيد وشه أسود زي ما احنا عارفين، فالراجل قال له نهارك طين زي وشك، ايه دلوقتي يعني هي ناقصة غفليك لما انت جاي تغفلكها بوشك الأسود ده؟ فأبو زيد طبعا مهموش يعني كتير من الإهانة دي، وقال له طيب أسمعك شعر. فقال له طيب قول. فسحب أبو زيد الربابة بتاعه وقال شعر، قال إن الأسودة بتمشي ساكتة بينما الكلاب تهوهو، فمعناها يعني إنه يعني أنا ممكن أكون أسود بس قلبي أبيض بينما ناس وشوشهم بيضة يكون قلبهم أسود. إيه الحكاية؟ فحكاله كساب حكاية هؤلاء اللصوص المرابطين له، وقال له ان انا خايف على الابل بتاعتي، وقال لي ادي سبب ما انا غضبان، اوعى تلومني يا حبيبي، سامحني يا شاعر العربان يا بلون اسمر زبيبي. سلامة قال له واحنا مسامحين، يا كتاه فكرك وراية غير ربك تعتبر مين، بس انت سوق جمالك وسافر وراي، انا هطلع كده قدام وانت ايه ورايا كده بشوية، اسحب الجمال وتعال سوق جمالك ورايا سير، ومكان العدا ورهوني، شاور لي على هم فين قاعدين، وربك يحل العسير وترتاح يا قرة عيوني. قال له ارتاح يا بطل ارتاح، ده سلامة بيقول لكساب، ما تخافش من اي حاجة، الغيظ عنك مضى وراح لا نقص ولا زيادة، تعال وراي وارمي حمولك على الله، ما تخافش من اي حاجة، اللي جعله ربك وسواه لا نقص ولا زيادة. التاجر تبع اسمر اللون اسمه كساب نعم الرجالي، الاسمر ابو عقل موزون قدام خبى المجالي، دس سيفه طبعا تحت العباية، وجرد في ايده البطل سيف ابو زيد نعم الامارة، وسكران الاسمر بلا كيف، وهناك وصل العبارة، وصل للجماعة اللصوص اللي مستنين الراجل. اللصوص اللي رابطين قاموا هجمين عشان ينهبوا الجمالي، تقدم سلام المتين، ما هو عطاه مولى الموالي، عندما جبد السلاح ابو زيد سكران من غير كيفه، وصرخ ودار الصياح وعلى العدا جر سيف. ابو رزق ابو زيد جبد المبتر سيف، ابو عقل من الراس غايب وصرخ قال الله اكبر كحصاد في قمح طايب، خدهم علولا بضربات بهدلهم امرد وشايب، خلى الدماء على الارض ضروبات، يا ساتر من العجايب يا ساتر من العجوبات، ابو زيد بهدل رجالي، خدهم علولا بضربات من الميمنة والشمالي، اللي رابطين كانوا 20 7 بسيفه رماهم، ونهارها قاموا طايرين الكل مسكوا خلاهم، والباقي ولا الأدبار ولا عدش تاني دياجي، السلام والعز ما دار، العز زادوا مراضي زادوا رضا. رئيسهم قتل معلماته يا إخوان، وضع أبو زيد راسه في الحربة وجهه جه لعمنا كساب يوريها للجمال، يقوم يبان الامان، قال له العدا قطعنا رجاه، قتلت لك كل اعدائك. التاجر شاف راس اللص على السيف يحسب ان العدا قتلوا سلامة، قوم سكر مسكين بلا كيف وشرب كسات الندامة، وته بيه الفكر وراه من الغلب قلبه تعالى، يعني أصابته العلة، ولا يجري لورا وابو زيد يقول له تعالى، تريه ولا الورا وبيطير والاسمر بصوته ينادي يقول له تعالى يا امير قدامك الجو فاضي، اعلم قطعنا العدوين ورئيسهم دل في ايدي، الكل قاموا هربانين ودعنايا من فضل سيدي، تعالى تعالى يا كساب ارتاح من كل جيهة، العز والفرح كساب آتى البطل مد فيه، آتى وشاف العدوين، شاف الأسمر بسيف ورماهم والجسس على الأرض مرميين، وعلى الترى على التراب سايح دماهم، ميل على الأسمر وأخده بالأحضان وباسه في خدوده وعيونه وقال له سامحني يا أسد العربان، أصل اللي مثلك سبع حافظ جنونه، انت راجل زعيم القبيلات، انت اصيل وشيخ العرايب، نعمل امارة ونعمل مقابلات، سامحني يا ابو رأي صايب، سامحني على لما قال له وشك اعكر زي الطين، قال له سامحني انا عبت عليك في الصباح واوعى تلوموني، انا بوس القدم ويديك يلي مثلك ما شافت عيوني، اقسم عليك بالله يا شيخ العرب يا ابو وجه نادي، لا تاخد هجينة وبالله وتعرفني من اي وادي، ليه؟ لانه لقى ابو زيد الهلال شايل غبيط الهجينة وماشي في الصحراء من غير جمل، فقرر انه هو نظير هذا العمل العظيم انه يهديله ناقة من النوق، عطيتك هجينة جباليك، جبيتك او جبيت عليك بهجينة ماشي على القدم حافي وشايل الغبيط والدم ماليك، باين ونظري لي شافي، وانا شايفك بنظري وانت ماشي وشايل غبيط الجمل، سلامة قال له اخد هجين ولكن بحقه، ولكن بحقاه، اقسم برب اللي نشاني، نعمل معروف راجل بحقاه، ولكن يا حبيبي ده امر تاني، انا عارف انك راجل فقير، ولا الجمال جمالك ولا الغلب غلبك، انا عارف انت شايل الجمال دي موديها المكان، فانت راجل فقير وانا مش ممكن اخد جمل هدي، تاخد حق الجمل ده ويزيد، عندي كتير الدراهم، واللي يستحقك يا راجل فقير مين؟ انا للتجارة عارف وفاهم، انا عارف انه ده مال ناس، خد حقها يا حبيبي، ارتاح من المر والكاس مع الراجل طفي اللهيبي، الراجل ارتاح وقال له اصله انا اسمر اللون، ابو ريا زعيم الهلايل، ابو زيد اللي ماشي في الكون، انا الاسمر ابو باع طايل، وقاصد وادي الاندرين واصل لزيد العجاجي، قام الراجل لما عرف انه ابو زيد بسله اليدين وقال له ونعم البلادي، وقول عم جابر سلام قال له واحنا مسامحين يكتاه فكرك ورايا غير ربنا تعتبر مين سوق جمالك وسافر وراي سوق جمالك ورايا وسير مكان العدا ورهوني وربك يحل العسير ارتاح يا قرة عيوني ارتاح يا بطل ارتاح ما تخافش من اي حاجة الغيظ عنك مضورة لا نقص ولا زيادة تعال وراي وارمي حمولك على الله ما تخافش من اي حاجة اللي جعله ربك وسواه لا نقص ولا زيادة الرجل تبع اسمر اللون تاجر تبع اسمر اللون اسمه كساب نعم الرجال الاسمر ابو عقل موزون قدام حي المجال وجرد في ايد البطل سيف ابو زيد نعم الامارة سكران لسمر بلاكيف وهناك وصل العبارة الرابطين قاموا هجمين اللصوص قاموا هجمين علشان ينهبوا الجمال تقدم سلام المتين عطاه مولى الموالي عندما جبدوا السلاح ابو زيد سكران من غير كيفه وصرخ ودار الصياح وعلى العدا جر سيفه ابو رزق جبد المبتل بعقله من الراس وصرخ قال الله اكبر كحصاد في قمح طايب خدهم على ولا بضربه بهدلهم امرد وشايب خلت دماء الارض دربات يا ساتر من العجائب يا ساتر سوى العجوبات ابو زيد بهدل رجالي خدهم على ولا بضربات من الميمنة للشمال اللي رابطين كانوا 20 اللي رابطين كانوا 20 سبعة بسيف ورماهم ونهارها راموا طيرين الكل مسكوا خلاهم الباقي ولا الأدبار الباقي ولا الأدبار ولا عدش تاني دياجي يا سلام والعز ما دار العز زادوا مرادي رئيسهم وقع معلماته يا إخوان رئيسهم قتل معلماته يا إخوان وضع ابو زيد راسه في الحربة وجاها يوريها للجمال قوم يبان الامان قالوا العدا قطعنا رجاها التاجر شاف راسه على السيف يحسب العدا قتلوا سلام قم سكر مسكين بلاك وشرب كسات الندم لما تهبه الفكر والراب من الغلب قلبه تعالى ولا يجري لوراه وابو زيد يقول له تعالى تاريه ولا الورا وبيطير الاسمر بصوته ينادي يقول له تعالى يا امير قدامك الجو فاضي اعلم قتلنا العدوين ورئيسهم ده اللي فيدي والكل قاموا دي هربين بعناية من فضل زيدي تعالى تعالى يا كساب ارتاح من كل جهة العز والفرح كساب اتى البطل ند فيه اتى وشاف العدوين شاف الاسمر بسيفه رماهم والجصص على الارض مرمين وعلى التراسى يحدمهم ميل على الاسمر وخدوا بالاحضان وباسوا في خدود وعيونهم قال له سامحني يا أسد العربان أصل اللي مثلك سبع حافظ جنونه انت راجل زعيم قبيلات انت أصيل وشيخ العرايب نعم الأمارة ونعم المقابلات سامحني يا أبو رئيس صايب سامحني أنا عبت عليك في الصباح ووعت لأمي أنا بوس القدم ويديك ياللي مثلك ما شافت عيوني اقسم عليك بالله شيخ العربي ابو وجه نادي تاخد هجينة وبالله وتعرفني من اي ودي عطيتك هجينة جبليك ماشي على القدم حافي وشايل الغبيط والدم ماليك باين ونظري لشفي سلام قال له اخد هجين ولكن بحق اقسم برب اللي نشاني نعم المعروف راجل تحقه ولكن يا حبيبي ذا امر تاني تاخد حق الجمل زي ذين عندي كتير الدراهم واللي يستحقك يا راجل فقير مين انا للتجارة عارف وفاهم انا عارف انه دم الناس خد حقها يا حبيبي ارتاح من المر والكاس مع الرجل طفي اللهيبي وقال له انا اسمر اللون ابو ريا زعيم الهلايل ابو زياد الماشي في الكون الاسمر ابو باعطاي وقاصد وادي الاندرين واصل لزيد العجاجي كم الراجل باسلو لدين وقالوا ونعم البلاد امع السلام يا اسد الشروقات امع السلام يا اسد الشروقات يا ولد رزق ابن نيت يا اللي دي ما توفي الشروطات يا قنديل عرب الهلايل خد بخاطره كسب وسعى الى بلدته والمنازل وابو زيد ما شاء ايام وسعى من فوق هجين ومنازل. واخيرا اقبل ابو زيد على وادي الاندرين الحمد لله. الاسمر ابو قدر عالي ابو صبرة ندية العين دخل كان في مسا الليالي. دخل المدينة مسا ليل عجل ضرب بالجناين كمثل جواسيس مساليل اقبل ما بين الجناين. على بدايات الاندرين ونينة لقي مجموعة بساتين كبيرة فدخل مر في وسط البساتين راجل ظريف المعاني بيتلفت شمال ويمين سمع في الجنينة مغاني سمع في الجنينة مغني وستات يجيبوا قصايد وتعديل قصيد فني حاجة لها عجب زايد. حود على الجنينة ابو زيد وطرق الباب جام الخولي قتاله قال له مرحبا يا عز الاحباب. فتح الباب وخد لباله خده من ايده وايه وسلم عليه فتح الباب وسلم عليه قال تشرفت البلادي. وكان راجل سخية يديه كان كريم هذا الخولي وقال مرحبا يا ابو وجه نادي اتفضل يا ضيف وارتاح. دخل ابو زيد ونخ الهجينة لقي البنات طلقين المسك والراح انما جالسين جلسة جميلة. وجدهم 10 نسوين من كل عذرة نظيفة يفرحوا القلب الحزين ولابسين بدل القطيفة لابسين بدلات حرير حاجة من حرير الرطايب وجلسين في خلف الأمير عالصدر رمان طايب، ويغنوا عالرج والعود طرب حاجة جميلة، والناس قيام وقعود. دخل ابو زيد لقي جلسة جميلة، لقي الجلسة هما فيهم جملة يعني، ارتاحوا وقاموا تحوه، صنعوا معاه المواجب وبالمرحبة تلقوه، وصنعوا معاه كل واجب. المغنى كله والخولي زعلان، حاطط يده على خدوده وباله سارح في كل مكان، وتايه قوي عن وجوده. الكل قاعد وسرحان، المخ في شيء تاني، ودمعه من العين صار حن، خد البال منه الهلال. فقال له اراك يا حبيبي المغنى جنبك والقلب حزنان، ما تقول لي ايه اللي جرالك، مالك قاعد والفؤاد تعبان، امال ايه اللي عكر لبالك، تحب اسمعك اشعار عشان اشوف حتيجي في مزاجك. قال له والله ان قلت مش عار، سمعني يا شيخ العرب بمرادك. وحيبدأ ابو زيد يغني لهذا الخولي، وحنشوف بعد كده مين هو الخولي ده، وايه حكاية الخولي وحكاية الستات اللي قاعدين يغنوا في البستان. قول عم جابر. اقبل وذي الاندرين، الاسمر ابو قدر علي، ابو صبر ندي العين، دخل كان في مسا الليالي، دخل المدينة مسا الليل، دخل المدينة مسا الليل، عقل ضرب بالجناين، مثل جواسيس مسلل، أقبل ما بين الجناين، مر في وسط البساتين، مر في وسط البساتين، راجل ظريف المعاني، بيتلفت شمال ويمين، سمع في الجنينة مغني، عيني ليل ليل، سمع في الجنينة مغني، ستات تجيبوا قصايد وتعديل تقصيد فني، حاجة لها عجب زيد، حوض على الجنينة طرق الباب، حوض على الجنينة طرق الباب، قام الخولي أتاله، قال مرحبا بعز الأحباب، فتح الباب وخد لباله، فتح الباب وسلم عليه، عيني فتح الباب وسلم عليه، قال تشرفت البلادي، راجل ساخية يدي، مرحبا يا ابو وجهنا، تفضل يا ضيف وارتاح، تفضل يا ضيف وارتاح. دخل السبع ونخ الهجينة، طلقين المسك والراح. إنما جلسين جلسة جميلة، وجدهم عشرة نسوين، عشرة موجودة نسوين، من كل عذرة نظيفة، يفرح القلب الحزين. لابسين بدل القطيفة، لابسين بدلة حرير، حاجة من حرير الرطايب، وجالسين في خلف الأمير عالصدر رمان طيب، ويغنوا عالرق والعود، يغنوا على الرق والعود. ليلي يغنوا على الرق والعود. طرب حاجة جميلة، والناس قيام وقعود. دخل ابو زيد لقى جلسة جميلة، ارتاحوا قاموا تحوه، صنعوا معاه المواجب، وبالمرحبة تلقوا، بترحيب معنا تلقوا، وصنعوا معاه كل واجب. كله الخول زعلان، المغنى داوي الخول زعلان. نكتفي بهذا القدر من السيرة الهلالية. إذاعة شمال الصعيد من المنيا، أيها السادة، تحية لكم ولحضراتكم.